بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الأدب المفرد: باب غراب. قال: حدثنا محمد بن سنان قال: حدثنا عبد الله بن الحارث بن أبزى قال: حدثتني أمي رائطة بنت مسلم عن أبيها رضي الله عنه أنه قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حنينا، فقال لي: ما اسمك؟ قلت: غراب. قال: لا، بل اسمك مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب غراب، أي تغيير النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الاسم. وكنا قد عرفنا أن من هديه عليه الصلاة والسلام تغيير الاسم القبيح أو الذي يحمل معنى مستقبح أو غير لائق إلى اسم حسن طيب. ومن ما غيره النبي عليه الصلاة والسلام التسمي بأسماء بعض الحيوانات المشهورة بصفات قبيحة. لم يأتي في هديه عليه الصلاة والسلام تغيير كل اسم سمي باسم حيوان، وإنما جاء عنه عليه الصلاة والسلام تغيير الأسماء التي سميت أو سمي أصحابها بأسماء حيوانات متصفة بصفات مستقبحة. ومن ذلكم الغراب، والغراب طائر معروف، وهو من الحيوانات المشهورة بالفسق، وهو من الفواسق، ومشهور أيضا بوقوعه على الجيف والنتن والقدر، فهو حيوان فيه صفات مستقبحة ومستكرهة. ولهذا غير النبي عليه الصلاة والسلام من اسمه غراب إلى اسم حسن طيب. وهذا التغيير شامل لكل اسم سمي بحيوان متصف بصفات مستقبحة مستكرهة، ويكون هذا كالقاعدة في الباب، يغير من الأسماء الحيوانات ما كان متصفا بصفات قبيحة، كالغراب مثلا، والكلب، والحمار، والقنفذ، والحيات، وكذلك الجعل. ووجد من هذا أسماء عديدة غيرها النبي عليه الصلاة والسلام. ويمكن معرفة ذلك بمطالعة كتاب الإصابة لابن حجر رحمه الله تعالى، فإنه اعتنى عناية دقيقة في تراجمه لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بذكر تغيير النبي عليه الصلاة والسلام للأسماء القبيحة أو للأسماء التي سميت بأمور قبيحة إلى أسماء حسنة، ومن ذلكم أسماء الحيوانات المتصفة بصفات مستقبحة مستكرهة. أما الحيوانات التي ليس وصفها كذلك فلم يغيرها النبي عليه الصلاة والسلام، مثل أسد وتصغيره أسيد، في الصحابة عدد لم يغير النبي صلى الله عليه وسلم أسماءهم، كذلك نمر وكذلك فهد. ذكر ابن حجر في الإصابة فهد الحميري. فالشاهد هناك أسماء لم يغيرها النبي عليه الصلاة والسلام لأنها تحمل معاني جميلة، معاني حسنة. ولهذا إذا أريد أن يمدح شخص بقوته قيل كالأسد مدحا له، أو كالنمر. ولهذا في المدح يقال فلان أسد، وفي الذم يقال فلان حمار، أو يقال فلان كلب، أو يقال فلان كذا من الحيوانات التي تحمل صفات مستقبحة. ولا يعرف أن أحدا يسب أحدا بقوله له أنت أسد أو أنت نمر أو نحو ذلك من الحيوانات التي تحمل معاني حسنة. وهذا ندرك به الفرق بين ما يصلح من الحيوان أن يسمى به وما لا يصلح، وبين ما ينبغي أن يغير من الأسماء التي على أسماء حيوانات وما لا يغير، والضابط في ذلك تقدم، وهو أن الأسماء أو أسماء الحيوانات التي تحمل صفات قبيحة أو صفات مستكرهة أو صفات بشعة فهذه لا يسمى بها، وإن سمي بها يغير الاسم. وكل الناس يدرك أن هذه الأسماء لا تليق، بدليل أن كل أحد إذا قيل في حقه أنت قنفذ أو أنت جعل أو أنت كذا لا يرضى ذلك ولا يقبل ذلك، بل يأنف من ذلك ويعد ذلك سبا له، بينما إذا قيل له أنت أسد أو أنت نمر يفرح بذلك ويعدها مدحا له ويدخل في هذا الباب تحريم وصف المسلم لأخيه بمثل هذه الصفات، كأن يقول في حق أخيه أنت كلب أو حمار أو نحو ذلك، هذا محرم وباطل، وهو من جهة كذب وإهانة للإنسان الذي كرمه الله، ولقد كرمنا بني آدم، وإيذاء لأخيه المسلم بسبه له. ولهذا يحرم أن يقول ذلك أحد لغيره، لا يقوله لإخوانه ولا يقوله لولده. بعض الآباء يتساهل عندما يريد أن يقرع ابنه أو يزجر ابنه عن فعل سيء أو عمل قبيح، يبادر قوله له يا حمار أو يا كلب أو يا، هذا لا يليق بالمسلم، لا يقوله لولده ولا يقوله أيضا إخوانه المسلمين عموما. وبعض الآباء، وهذا يقع فيه بعضهم جهلا وسفها وقلة علم، بعض الآباء يأتي بمثل هذه الألقاب من باب التمليح لولده، من باب التمليح لولده، إذا أراد أن يتلطف مع ولده ويملح ولده ويمازحه يأتي مثلا بعضهم يقول لولده يا جحيش مثلا أو شيء من هذا القبيل من باب التمليح وإدخال السرور مثلا على ولده بمثل، كل ذلك من الجهل، كل ذلك من الجهل وعدم البصيرة بدين الله تبارك وتعالى. الإسلام جاء مكرما للمسلم معليا من شأنه، تأمل ذلك رعاك الله في صلاتك، كيف أن الإسلام يعلي من شأن المسلم ويبعده عن الصفات الذميمة. قال لا ينقر أحدكم صلاته كنقر الغراب للدم، وقال عليه الصلاة والسلام لا يقعي إقعاء الكلب ولا يفترش افتراش السبع، وهكذا نهى عن النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الهيئات تكرمة للإنسان، ولا سيما في هذه الحالة الشريفة الفاضلة، قيامه بين يدي الله تبارك وتعالى راكعا ساجدا خاضعا متذللا، فيرضى بنفسه أن يتصف بصفات هذه الحيوانات ويبتعد بنفسه عن ذلك. فالشاهد أن تغيير النبي عليه الصلاة والسلام ما كان من هذا القبيل من هذه الأسماء، كل ذلك تكرمة للإنسان، كل ذلك تكرمة للإنسان وتعلية من شأنه بالبعد عن مثل هذه الحال. ولهذا لا يجوز التسمي بأسماء الحيوانات التي من هذا القبيل، وما كان من هذا القبيل يجب أن يغير، ما كان من هذا القبيل يجب أن يغير عملا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في تغييره لهذه الأسماء كما جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه في سنته. وأورد هنا رحمه الله حديث رائطة بنت مسلم عن أبيها، ورائطة قالوا في ترجمتها لا تعرف، ولهذا أعل الحديث وضعف بها، عن أبيها قالت شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حنينا فقال لي ما اسمك؟ قلت غراب، قال لا بل اسمك مسلم، فغيره عليه الصلاة والسلام من هذا الاسم غراب إلى اسم مسلم، وغير أيضا أسماء عديدة من هذا القبيل يمكن مطالعتها مبثوثة منثورة في كتاب الإصابة في تمييز أسماء الصحابة للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. في الترجمة الماضية باب الصرم أشرت إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه تغيير أصرم إلى زرعة، تغيير أصرم إلى زرعة، والحديث في سنن أبي داود برقم 4954، أن رجلا يقال له أصرم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بل أنت زرعة بإسكان الراء. والحديث الذي بعده تغيير علي بن أبي طالب رضي الله عنه أو تغيير النبي صلى الله عليه وسلم لأبناء علي بن أبي طالب رضي الله عنه من حرب إلى الحسن والحسين ومحسن. مر معنا أن الحديث ضعيف الإسناد لجهالة هانئ بن هاني الراوي عن علي رضي الله عنه، وأشرت إلى أن في السلسلة الصحيحة للألباني برقم 2709 حديث آخر فيه ذكر تغيير النبي عليه الصلاة والسلام لاسمي الحسن والحسين، ولم يغيرها من أسماء قبيحة، فهو مخالف لما هنا وهو ثابت، وإنما جاء أن علي سمى أحدهما حمزة والآخر جعفر، سمى أحدهما حمزة والآخر جعفر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إني أمرت أن أغير اسم هذين فسماهما حسنا وحسينا. وهذا صححه الشيخ الألباني في السلسلة برقم 2709. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب شهاب. قال: حدثنا عمرو بن مرزوق قال: حدثنا عمران القطان عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها قالت: ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يقال له شهاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بل أنت هشام. ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة، قال: باب شهاب، أي تغيير النبي عليه الصلاة والسلام لمن اسمه شهاب. والتغيير هنا راجع للمعنى الذي سبق إيضاحه، وهو ما كان من الأسماء يحمل معنى مستكرها أو معنى تكرهه النفوس. والشهاب قطعة من النار، الشهاب قطعة من النار، الشهاب شعلة نار ساطعة متوقدة ملتهبة، هذا هو الشهاب. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: النار عدو فاحذروها، النار عدو فاحذروها. والشهاب قطعة من النار، الشهاب قطعة من النار، فلا يسمي المسلم أو لا يسمى المسلم بهذا العدو أو بقطعة منه، لا يسمى بهذا العدو ولا بقطعة منه. والشهاب قطعة من النار مشتعلة متوقدة ملتهبة. ولهذا غير النبي عليه الصلاة والسلام هذا الاسم. والأسماء كما يقول أهل العلم قوالب المعاني، الأسماء قوالب المعاني، وكما يقولون أيضا لكل من اسمه نصيب. والأسماء لها تأثير، لها تأثير، ولهذا يجتنب مثل هذه الأسماء تجنبا أيضا لمثل هذا المعنى. يوضح لكم ذلك ما رواه الإمام مالك رحمه الله في موطئه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لرجل: ما اسمك؟ قال لرجل: ما اسمك؟ قال: جمرة. قال: ممن أو ابن من؟ قال: ابن شهاب. جمرة ابن شهاب. قال: ممن؟ قال: من الحرقة. قال: أين مسكنك؟ قال: بحرة النار. قال: بأيتها؟ يعني بأي مكان من حرة النار؟ قال: بذات لظى. قال: بذات لظى. فقال عمر: أدرك أهلك فقد احترقوا. فكان كما قال. فالأسماء قوالب للمعاني، وأيضا لها تأثير، لها تأثيرها، ولكل من اسمه نصيب. ولهذا غير النبي عليه الصلاة والسلام من اسمه شهاب لما يحمله من هذا المعنى إلى اسم حسن طيب فسماه هشام كما سيأتي في الحديث. ولهذا لا يسمى بهذا الاسم شهاب، لا يسمى به. وأيضا من الخطأ، وهو من الخطأ الشائع، أن بعضهم يسمي شهابا ويضيفه إلى الدين، يقول شهاب الدين، يقول شهاب الدين فيضيفه إلى الدين، والدين ليس فيه هذا المعنى. الدين نور وضياء، ليس شهابا. الدين نور وضياء وليس فيه هذا المعنى. الشهاب محرق، والنور والضياء مشرق ومضيء لصاحبه. فإضافته إلى الدين هذا خطأ آخر، ولهذا لا يسمى شهاب، ولا أيضا يسمى شهاب الدين. على أنه لو سمى نفسه ضياء الدين أو نور الدين فهذا يرجع إلى خطأ سابق مر بيانه، وهو البعد عن تزكية النفس بمثل هذه الأسماء التي تحمل تزكية عالية للنفس بأن يصف نفسه بأنه نور الدين أو ضياء الدين أو نحو ذلك. أما شهاب الدين ففيه الخطأ من هذا الوجه، أن الدين ليس شهابا، وإنما الدين ضياء ونورا. وأورد رحمه الله تعالى هنا عن عائشة رضي الله عنها قالت: ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يقال له شهاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أنت هشام، بل أنت هشام. وأشير هنا إلى ملاحظة نبهت عليها فيما سبق، ألا وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام في الغالب عند التغيير يراعي اسما مقاربا للاسم في وزنه، او اسما مضادا له في معناه. وهذا اقرب للنفوس من حيث نطق ما اعتادت عليه. مثلا من يسمى خطأ عبد النبي لو بدلت إلى عبد الغني، عبد الغني يعني بدل تبديلا صحيحا لكنه بلفظ مقارب لللفظ الذي سمي به فيبتعد عن الخطأ، فكان يراعي ذلك، لأنه عندما يحدث التغيير يبقى الوزن هو الوزن، وتقريبا أحيانا الحروف هي الحروف أو ما يقارب ذلك، ويتغير إلى معنى حسن طيب جميل. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب العاص. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن زكريا قال: حدثني عامر عن عبد الله بن مطيع رضي الله عنهما أنه قال: سمعت مطيعا رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم فتح مكة: لا يقتل قرشي صبرا بعد اليوم إلى يوم القيامة، فلم يدرك الإسلام أحد من عصاة قريش غير مطيع، كان اسمه العاص، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم مطيعا. ثم قال رحمه الله: باب العاص، أي تغيير من اسمه العاص. والعاص من العصيان، والمسلم صفته الطاعة وليست المعصية. المسلم مطيع لله تبارك وتعالى وحذر من العصيان ومجانب للعصيان ومتوق للعصيان، فلا يليق أن يسمى بهذا الاسم، ولهذا غير النبي عليه الصلاة والسلام من كان اسمه العاص. ومر معنا قريبا تحويل النبي صلى الله عليه وسلم اسم عاصية، حولها إلى جميلة، حولها إلى جميلة. فالعصيان وكذلك ما كان من هذا القبيل مثل آثمة أو خاطئة أو عاهرة أو كل ما كان من هذا القبيل لا يجوز أن يسمى، لا يجوز أن يسمى به، لأن المسلم من صفاته الطاعة والاستقامة والصلاح والعبادة، فلا يسمى بعاصي أو فاسق أو فاجر أو نحو ذلك من الأسماء. قال عن مطيع، عبد الله بن مطيع عن أبيه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم فتح مكة: لا يقتل قرشي صبرا بعد اليوم، لا يقتل قرشي صبرا بعد اليوم إلى يوم القيامة. وهذا فيه أن مكة بعد فتحها أصبحت دار إسلام، وأنها ستبقى دار إسلام بإذن الله تبارك وتعالى إلى يوم القيامة. ولهذا قال هنا: لا يقتل قرشي صبرا بعد يوم بعد اليوم إلى يوم القيامة. وهذا أيضا فيه إشارة بأنه لا يوجد من يرتد منهم عن الإسلام إلى درجة أن يعرض على السيف فيثبت على الكفر ويقتل صبرا كافرا، هذا لا يوجد. وهذا فيه أن دخول الإسلام إلى مكة ودخول الناس فيه كان دخولا قويا، وأن مكة تحولت من دار كفر إلى دار إسلام وتبقى كذلك إلى يوم القيامة. قال: فلم يدرك الإسلام أحد من عصاة قريش، لم يدرك الإسلام أحد من عصاة قريش غير مطيع. هذا والله أعلم هو من كلام الشعبي عامر الراوي لهذا الحديث عن عبد الله بن مطيع، قال: فلم يدرك الإسلام أحد من عصاة قريش غير مطيع، كان اسمه العاص فسماه النبي صلى الله عليه وسلم مطيعا. قوله لم يدرك الإسلام أحد من عصاة قريش، عصاة جمع عاص، عصاة جمع عاص، والجمع هنا راجع إلى الأسماء لا إلى الأوصاف، وينبغي أن ينتبه لهذا. الجمع هنا راجع إلى الأسماء، مراده بقول أحد من عصاة قريش أي أحد ممن كان يسمى العاص من قريش، هذا هو المراد، وليس المراد بقوله أحد من عصاة قريش أي من أهل العصيان، ليس هذا هو المراد، وإلا فقد أسلم عدد كبير من عصاة قريش وعتاتها وطغاتها أسلم ودخلوا في الإسلام. فقوله لم يدرك الإسلام أحد من عصاة قريش غير مطيع أي لم يدرك أحد منهم الإسلام ممن كان يسمى بهذا الاسم العاص غير مطيع، الذي غير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه من العاص فسماه مطيعا، بمعنى أن في قريش عدد كانوا يسمون بهذا الاسم. ويشير عامر الشعبي إلى أنه لم يدرك الإسلام إلا هذا الذي ذكر في الحديث هنا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من دعا صاحبه فيختصر وينقص من اسمه شيئا. قال: حدثنا أبو اليمان قال: حدثنا شعيب عن الزهري قال: حدثني أبو سلمة أن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائش، هذا جبريل يقرأ عليك السلام. قالت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. قالت: وهو يرى ما لا أرى. ثم قال رحمه الله تعالى: باب من دعا صاحبه فيختصر وينقص أو ينقص من اسمه شيئا. ينقص من اسمه أي من حروف اسمه حرفا أو حرفين، وهذا يسمى في كتب النحو الترخيم. في النداء ينادى الشخص فيختصر من اسمه حرفا، يختصر من اسمه حرف أو حرفين أو حرفان، هذا يسمى ترخيم، يسمى ترخيم. والمصنف رحمه الله عقد هذه الترجمة لبيان أن هذا سائغ ولا محذور فيه، أن ينادي مثلا من اسمه طلحة يقول يا طلح، أو عثمان يا عثم بحذف الألف والنون، عائشة يا عائش، فهذا لا بأس به، لا بأس به. وذكر عليه رحمه الله تعالى شاهدين من السنة. الأول أن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة، حذف من اسمها التاء المربوطة في في في في تمام يا قال يا عائش، فحذف التاء المربوطة قال يا عائش، ويصح أن يقال يا عائش ويا عائشة بالضم والفتح، وحذف التاء المربوطة من آخر الاسم، فهذا أمر جائز لا بأس به، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة مع أصحابه. سيأتي في الحديث القادم قال عثم في خطابه لعثمان رضي الله عنه، وقال مرة وفي الصحيح لأبي هريرة يا أبا هر، قال لأبي هريرة يا أبا هر، فحذف منه ثلاثة أحرف. فالشاهد أن هذا الذي يسمى بالترخيم أو الاختصار ونقص الاسم بحرف أو حرفين لا بأس به، وهذا شاهده من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال يا عائش: هذا جبريل يقرأ عليك السلام، وهذا فيه فضيلة لعائشة رضي الله عنها، أن جبريل عليه السلام حمل السلام إليها مع النبي عليه الصلاة والسلام، قال يقرأ عليك السلام. قالت: وعليه السلام ورحمة الله. وهذا فيه ردها للتحية بأحسن منها، فيه ردها للتحية بأحسن منها، قالت: وعليه السلام ورحمة الله، زادت ورحمة الله. قالت: وهو، تقول عائشة، وهو يرى أي جبريل ما لا أرى، وهو يرى ما لا أرى. وجاء في رواية أنها قالت وهو، قالت تعني النبي عليه الصلاة والسلام ترى ما لا أرى، في رواية أنها قالت يرى أي جبريل ما لا أرى، وفي رواية أنها قالت ترى أي تعني النبي عليه الصلاة والسلام ما لا أرى. ومن فوائد الحديث استحباب إرسال السلام، استحباب إرسال السلام إلى الإخوان: بلغ فلان سلامي، بلغ فلان سلامي، عندما يسافر شخص فيحمله السلام إلى أشخاص يخصهم بالذكر، يقول بلغ فلان سلامي، وهذا أمر مستحب. وعندما ينقل السلام هذا أيضا من الأمور الجالبة للمودة، لأن من نقل إليه السلام يعرف أن أخاه على ذكر له وأنه ينقل إليه السلام، فهو من الأمور الجالبة للمودة، بلغ فلان السلام. ومن الأخطاء الشائعة هنا في هذا الباب أن بعضهم إذا سافر أخاه حمله في هذا الباب ما لا يحتمل، مثل إذا سافر إلى بلد ما يقول له سلم على من ترى من الإخوان، سلم على من ترى من الإخوان، أو يقول سلم على أهل المدينة، هذا هذا هذا تحميل بما لا يحتمل. فإذا رغب أحد أن ينقل يخص بالذكر شخصا بعينه أو أشخاصا بأعيانهم يقول بلغ فلانا السلام. وأيضا من الأخطاء الشائعة تحميل السلام مع القادمين إلى المدينة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. بعضهم يقول لمن أراد أن يزور النبي يزور المدينة يزور مسجد النبي عليه الصلاة والسلام يقول له بلغ النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من الخطأ الشائع. وبعض الزائرين يأتي وقد حمل من ذلك ما لا يطيق، كل ما مر بشخص من أهل بلده وأهل قريته وأهل جماعته وعرف أنه ذاهب قال له هذه الجملة. وبعضهم يراعي في ذلك شيئا من الدقة، ورأينا من هؤلاء يراعي شيئا من الدقة فيبدأ كل من كلفه بذلك كتب اسمه، كتب اسمه في قائمة طويلة، ثم يقف مزاحما ويقف طويلا ويقرأ هذه الأسماء، فلان يبلغك وفلان وفلان وفلان، يقرأ أسماء أحيانا يصلون إلى 200. ثم هذه الورقة التي تحملها ربما تضيع في الطريق، ربما تضيع منه في الطريق، وإن كان اعتمد على ذاكرته وحفظه ربما ينسى. وكل ذلك لا يشرع ولا دليل عليه، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام، ولهذا لا حاجة إلى نقله مع أشخاص قد يفون بالنقل وقد لا يفون، وقد يلتزمون وتضيع منهم الأوراق، وقد ينسون وقد يغفلون، وقد يتثاقل الأمر، وقد ينقطع في الطريق ولا يصل. بينما النبي عليه الصلاة والسلام قال إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام. في أي مكان تكون في الدنيا أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي ساعة من ليل أو نهار، والملائكة تبلغ ولا تنتظر زائرا يذهب لتحمله. ومن فوائد الحديث أن من أرسل إليه السلام يرد في الحال، سواء كان أرسل مشافهة أو مكتوبا، إذا وصلك السلام من أخيك تقول عليه السلام ورحمة الله أو تزيد وبركاته، كما فعلت عائشة قال لها النبي عليه الصلاة والسلام إن جبريل يقرأ عليك السلام، فقالت فورا وعليه السلام، قالت وعليه السلام. ولهذا إذا نقل لشخص تسليم إخوانه عليه يرد بهذا مباشرة، إذا قيل له فلان يسلم عليك يقول عليه السلام، وإذا زاد ورحمة الله أو زاد وبركاته فهذا أفضل وأتم وأكمل. نعم. قال حدثنا محمد بن عقبة قال حدثنا محمد بن إبراهيم اليشكري البصري قال حدثتني جدتي أم كلثوم بنت ثمامة أنها قدمت حاجة، فإن أخاها المخارق بن ثمامة قال ادخلي على عائشة رضي الله عنها وسليها عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، فإن الناس قد أكثروا فيه عندنا. قالت فدخلت عليها فقلت بعض بنيك يقرئك السلام ويسألك عن عثمان بن عفان، قالت وعليه السلام ورحمة الله. قالت أما أنا فأشهد على أني رأيت عثمان في هذا البيت في ليلة قائضة، ونبي الله صلى الله عليه وسلم وجبريل يوحي إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يضرب كف أو كتف ابن عفان بيده اكتب عثم، فما كان الله ينزل تلك المنزلة من نبيه صلى الله عليه وسلم إلا رجلا عليه كريما، فمن سب ابن عفان فعليه لعنة الله. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن محمد بن إبراهيم اليشكري قال: حدثتني جدتي أم كلثوم بنت ثمامة أنها قدمت حاجة، قال: فإن أخاها المخارق ابن ثمامة قال: ادخلي على عائشة وسليها عن عثمان ابن عفان، فإن الناس قد أكثروا فيه عندنا، أي أكثروا من الكلام في عثمان رضي الله عنه وأرضاه بأمور لا يليق أن تنسب بمثله من أهل المقامات العالية والرتب الرفيعة، ممن بلغوا مبلغا عظيما في نصرة الدين وصحبة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فقال لها: ادخلي على عائشة وسليها. قالت: فدخلت عليها. قالت: فدخلت عليها فقلت: بعض بنيك يقرئك السلام ويسألك عن عثمان بن عفان، يقرأ عليك السلام ويسألك عن عثمان بن عفان. قالت: وعليه السلام ورحمة الله. قالت: أما أنا، تذكر الآن عائشة ما تشهد به وتدين الله به تجاه هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، قالت: أما أنا فأشهد على أني رأيت عثمان في هذا البيت في ليلة قائضة. أشهد على أني رأيت عثمان في هذا البيت في ليلة قائضة. الليلة القائضة من ليالي القيض الحر الشديد، ونبي الله صلى الله عليه وسلم وجبريل يوحي إلي، أي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي يضرب كف أو كتف ابن عفان بيده: اكتب عثم، يعني اكتب يا عثمان. وعثمان كان كاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: اكتب عثم. فتقول عائشة وهي تستحضر هذا الموقف، وهو أن عثمان يكتب الوحي والنبي صلى الله عليه وسلم يضرب على كتفه ويقول: اكتب عثم، بهذا الخطاب وبهذا الطريقة. فتقول عائشة: ما كان الله ينزل تلك المنزلة من نبيه إلا رجلا عليه كريما، يعني ما لا ينزل الله عز وجل رجل بهذه المنزلة وبهذه المكانة إلا وهو كريم على الله سبحانه وتعالى. فهذه شهادة منها رضي الله عنها لمكانة عثمان العلية. ومناقب عثمان وفضائله معروفة مشهودة، وهو أحد عشرة بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، وأخبر أن الملائكة تستحي منه رضي الله عنه وأرضاه، قال: كيف لا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. وجاء في فضله ومناقبه أحاديث كثيرة مشهورة معلومة، لكن المصنف ساق هذا الحديث هنا لما ورد فيه من قوله: اكتب عثم، ترخيما لاسمه، اختصر من اسمه فحذف منه حرفان، ولهذا أورده هنا. ثم تقول عائشة: فمن سب ابن عفان فعليه لعنة الله. وهنا ملحظ، وهو أن من سب شخصا ولم يكن سبه له في محله رجع السب عليه. من سب شخصا بمسبة لا يكون أهلا لها رجع عليه. فإذا قال شخص في حق أحد الصحابة لعنه الله، رجع اللعن على اللاعن، لأن الصحابة أهل رحمة الله ورضوانه رضي الله عنهم ورضوا عنه. فمن قال في حق من رضي الله عنه، من رضي الله عنهم ورضوا عنه، من قال في حق واحد منهم لعنه الله أو نحو ذلك، رجع اللعن على القائل. هذه واحدة. والثانية أن الصحابة زادوا بذلك أجرا، وهذا ملحظ نبهت عليه عائشة رضي الله عنها. قيل لها: إن أناسا يسبون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت: إن الله عز وجل لما انقطع عنهم العمل أي بموتهم ما أحب أن ينقطع عنهم الأجر، لما انقطع عنهم العمل ما أحب أن ينقطع عنهم الأجر. ولهذا وجد أقوام إلى ما شاء الله في امتداد الزمان يسبون الصحابة، يسبون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، بل بعضهم جعلوا سب الصحابة وردا يقولونه في الصباح وفي المساء، ولا سيما خيار الصحابة وأكابر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا يحصل أمران: الأول أن الصحابة يزداد أجرهم مع الأيام وثوابهم، والأمر الثاني أن هذا اللعن يرجع على صاحبه. واقرأوا دليل ذلك فيما جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أتدرون من المفلس؟ أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال: المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ من حسناته فيعطون، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئات فطرحت عليه فطرح في النار. ولهذا الذين يسبون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ويسبون خيار الأمة وسلف الأمة يأتون يوم القيامة مفاليس، لأن حسناتهم ذهبت للصحابة، وإن فنيت الحسنات أخذت من سيئات من سبوهم وطرحت عليهم، فلهذا يأتون مفاليس يوم القيامة من يقعون في الصحابة سبا، سواء أبا بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو عائشة أو حفصة أو غيرهم من صحابة النبي رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. ولهذا قالت هنا: فمن سب ابن عفان فعليه لعنة الله، لأنه في الحقيقة الرجع اللعن راجع عليه، اللعن راجع عليه، لأن عثمان مبشر بالجنة يمشي على الأرض وشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، مشهود له بالجنة رضي الله عنه، وأدخله سبحانه وتعالى في رحمته. فمن لعنه أو لعن غيره من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فإن الصحابة لا يضرهم شيء من ذلك، لا يضرهم شيء من ذلك، بل يزدادون أجرا وحسنات وثوابا، ومن يسبهم يرجع السب عليه ويرجع اللعن عليه. الشاهد من هذا الحديث هو قوله: اكتب عثم، فناداه باسمه مرخما فحذف منه الألف والنون. وهذا الحديث في سنده كلام، لأن أم كلثوم مجهولة، ولهذا ضعف الحديث بها لجهالتها، لكن ما جاء فيه من بيان لفضل عثمان هذا ثابت، وشواهده كثيرة جدا في دواوين السنة، وما جاء فيه من ذكر الاسم مرخما هذا شواهده أيضا الصحيحة ثابتة عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب زحم. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا الأسود بن شيبان قال: حدثنا خالد بن سمير قال: حدثني بشير بن نهيك قال: حدثنا بشير رضي الله عنه أنه قال: أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما اسمك؟ قال: زحم. قال: بل أنت بشير. فبينما أنا أماشي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا ابن الخصاصية، ما أصبحت تنقم على الله، أصبحت تماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: بأبي وأمي ما أنقم على الله شيئا، كل خير قد أصبت. فأتى على قبور المشركين فقال: لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا. ثم أتى على قبور المسلمين فقال: لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا. فإذا رجل عليه سبتيتان يمشي بين القبور فقال: يا صاحب السبتيتين، ألقي سبتيتيك، فخلع نعليه. نعم. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبيد الله بن إياد عن أبيه قال سمعت ليلى امرأة بشير تحدث عن بشير بن الخصاصية رضي الله عنه، وكان اسمه زحم، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم بشيرا. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب زحم. وهذه الترجمة عقدها لبيان تغيير النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الاسم. وزحم هذا معناه مأخوذ من الضيق، الزحم هو الضيق، والضيق أمر غير محبوب للنفوس، بل هو أمر مستكره. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء بتغيير الأسماء التي تحمل شيئا من المعاني المستكره إلى أسماء تحمل معان عظيمة جميلة طيبة. فزحم هذا من الضيق، والضيق ليس مرغوبا فيه. وهنا أورد الإمام البخاري رحمه الله حديث بشير بن نهيك، والحديث سبق أن مر معنا في ترجمة قريبة تحت باب 333، باب قول الرجل ويلك، ومضى شرح الحديث هناك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ما اسمك، قال زحم، قال بل أنت بشير. لاحظ هنا ملاحظة أن اسم الرجل زحم، والزحم هو الضيق، والضيق أمر مستكره غير محبوب. ولاحظ أيضا إلى ما غير إليه النبي عليه الصلاة والسلام، قال أنت بشير. بشير بماذا؟ بشير بهذا الدين، لأن أنبياء الله ورسله مبشرين ومنذرين، مبشرين بدين الله تبارك وتعالى. فسماه بشير، أي بشير بهذا الدين الذي ينقل الناس من ضيق الكفر إلى سعة ماذا؟ إلى سعة الإسلام. ينقل الناس من ضيق الكفر إلى سعة الإسلام، ينقلهم من زحم الغموم والهموم وضيق النفوس واعتناج الصدور وتعبها إلى السعة، إلى الرحمة، إلى اللطف، إلى الإحسان. فأبدله بهذا الاسم الذي هو زحم، المتعلق بمعناه بالضيق، إلى بشير، وهذه نقلة من هذا الاسم إلى بشير بهذا الدين الذي يأتي بماذا؟ يأتي إلى أهله بالسعة، وينقلهم من ضيق الكفر وضيق الباطل إلى سعة الإسلام ورحمة الإسلام. ينقل من ضيق القلوب بالضلال والباطل إلى سعتها بالرحمة والفضيلة والإحسان. ولهذا الإسلام من فوائده ومناقبه وآثاره الجميلة أنه يشرح الصدور ويزيل عنها ما فيها من الضيق وما فيها من الكرب وما فيها من الأمور التي من هذا القبيل إلى سعة ورحمة. فنقله إلى هذا الاسم، قال ما اسمك؟ قال زحم. قال بل أنت بشير. والحديث مر معنا بتمامه في ترجمة ماضية، ومر شرحه والكلام على مضامينه هناك، والمصنف رحمه الله تعالى أورد الحديث هنا من طريقين. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب بره. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن اسم جويرية كان برة، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم جويرية. ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة، قال باب برة، أي تغيير الاسم، تغيير النبي صلى الله عليه وسلم وتحويله لهذا الاسم. ونحن عرفنا قريبا أو في دروس ماضية أن النبي عليه الصلاة والسلام كما أنه يغير الأسماء التي تحمل معان مستكرهة، أحيانا يأتي عنه عليه الصلاة والسلام تغيير معاني أسماء تحمل معاني عظيمة جدا لكنه غيرها بعدا بالإنسان عن تزكيته لنفسه، بعدا بالإنسان عن تزكيته لنفسه. وبره هذا من البر، والبر يجمع الدين كله كما سبق إيضاح ذلك من خلال آية البر في سورة البقرة. فالبر من البر، والبر يجمع الدين كله. فالنبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الاسم مع أنه يحمل معنى عظيم ومدلولا طيبا بعدا عن تزكية النفس. ومر معنا قريبا في باب تحويل اسم عاصية أن النبي عليه الصلاة والسلام غير اسم برة إلى زينب ثم قال لا تزكوا أنفسكن، هذا هو التعليل، قال لا تزكوا أنفسكن فإن الله هو أعلم بالبرة منكن والفاجرة، سميها زينب. فإذا هو عليه الصلاة والسلام غير هذا الاسم مع أنه يحمل معنى حسنا طيبا بعدا عن التزكية. وهذا الحديث حديث جويرية الذي ساقه المصنف، حديث ابن عباس أن اسم جويرية كان برة فسماها النبي صلى الله عليه وسلم جويرية، جاء في سنن أبي داود قال تزكي نفسها، جاء في سنن أبي داود قال تزكي نفسها. فالعلة الذي لأجلها غير الاسم إلى جويرية هو البعد عن تزكية النفس. وهذا الحديث حديث ابن عباس سبق أن مر معنا برقم 647 بأطول من هنا، وأورد جلوسها رضي الله عنها إلى أن تعالى النهار وهي تسبح وقال ما زلت في مجلسك، قال لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بكلماتك وزنتهن، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. فجاء هناك قال وكان اسمها برة، فحول النبي صلى الله عليه وسلم اسمها فسماها جويرية، فخرج وكره أن يدخل واسمها برة ثم رجع إليها إلى آخر الحديث. تغيير برة يستفاد من الأحاديث الواردة في هذا الباب أن النبي عليه الصلاة والسلام غير ذلك كراهية لتزكية النفس، وأيضا لئلا يقال كنت عند برة أو عندكم برة فيقول لا، وهذا الملحظ سيأتي التنبيه عليه في الترجمة القادمة. قال يقال هناك بركة فيقال ليس هنا أو ليس ها هنا، أي ما عندنا بركة. فلهذا غير عليه الصلاة والسلام الاسم تجنبا لذلك بعدا عن تزكية النفس، وأيضا لئلا يقال عندكم برة فيقال ليس عندنا برة، ليس عندنا برة، أو عندكم بركة فيقول المجيب ليس عندنا بركة. وهذا المعنى سيأتي الكلام عليه في الترجمة القادمة بشكل أوسع. وأيضا أورد هنا رحمه الله حديث أبي هريرة أن ميمونة رضي الله عنها كان اسمها برة فسماها النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة. اجتمع لنا من الروايتين هنا، والرواية المتقدمة في باب تحويل عاصية، ثلاث صحابيات غير النبي صلى الله عليه وسلم أسماءهن من برة إلى جويرية وميمونة وزينب، جويرية وميمونة وزينب، وكلهن كن مسميات بهذا الاسم برة، فواحدا منهن حولها إلى جويرية والأخرى إلى ميمونة والثالثة إلى زينب، بعدا عن هذا الاسم المشتمل على التزكية للنفس. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام غير الاسم بعدا عن التزكية، وإن لم يقصد صاحبه تزكية نفسه، فكيف بحال من يطلب لنفسه التزكية أو يزكي نفسه أو يحب أن تزكى نفسه ويرضى بذلك ويوصف بالصفات التي هو دونها بكثير؟ والله تعالى يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. إذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام غير من اسمه برة بعدا عن التزكية، وإن لم يقصد صاحب ذلك الاسم تزكية نفسه، فكيف بمن يزكي نفسه بألقاب وأوصاف ونحو ذلك قاصدا تزكية نفسه؟ وهذا مخالف لقول الله تبارك وتعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، وأن يهدينا جميعا إليه صراطا مستقيما، وأن يهدينا وأن يهدي بنا وأن يهدي لنا وأن ييسر الهدى لنا، وأن يجعلنا جميعا هداة مهتدين من الذين يقولون بالحق وبه يعدلون. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.